أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفع بعلمكم الإسلام والمسلمين. يقول السائل: نرجو من فضيلتكم أن توضحوا لنا مسألة مبدأ اللغات وما الراجح فيها، هل هي توقيفية أو اصطلاحية؟ قبل هذا جاءني تنبيه من الإخوة القائمين على الدروس أن الشيخ عبد الكريم الخضير سيدرس غدا إن شاء الله في هذا الكرسي بعد المغرب، أظن أنهم قالوا السبت والخميس والجمعة والسبت، هكذا جاءنا تنبيه وطلب منا أن ننبه. نعم، أثابكم الله. يقول السائل: يعني أن الشيخ صالح السحيمي لن يدرس بعد المغرب. نعم، نعيد السؤال الشيخ. مسألة مبدأ اللغات وهل هي توقيفية أو اصطلاحية مسألة لا أثر لها في الأحكام، والصحيح فيها أن الأصل في اللغات أنها توقيفية، وعلم آدم الأسماء كلها، وقد يصطلح الناس بحسب حاجاتهم وأعرافهم على معان جديدة للكلام. نعم، أثابكم الله. هذا سائل من بعض الدول، سمى الدولة، يقول: عندهم رئيس في العاصمة استهزأ بالقرآن. لا بأس، هذا جاءني السؤال وسنجيب عليه جوابا خاصا إن شاء الله. جاءني على الله. يقول: أحسن الله إليكم، هل يقابل الحقيقة العرفية مجاز عرفي؟ نعم، يقابل الحقيقة العرفية، كل حقيقة يقابلها مجاز عند القائلين بالمجاز، فالحقيقة اللغوية يقابلها مجاز لغوي، والحقيقة الشرعية يقابلها مجاز شرعي، والحقيقة العرفية يقابلها مجاز عرفي. فلو قال إنسان والله لا أهدم بيتا اليوم، والله لا أهدم بيتا اليوم، الحقيقة العرفية أن البيت هو المبني، فإذا أراد بيت العنكبوت قال والله لا أهدم بيتنا اليوم، وأراد بيت العنكبوت ليس البيت المبني من الطين، فهذا مجاز عرفي. إذا قلت والله لا أستضيء بسراج اليوم، لا أستضيء بسراج، السراج في عرفنا اليوم هو هذه اللمبات، هو هذه اللمبات، فإذا أردت بالسراج الشمس فهذا مجاز عرفي، أطلقت السراج على الشمس، هذا في العرف لا يرد على الأذهان لكنه جائز، فهو مجاز عرفي عند القائلين بالمجاز. نعم، أثابكم الله. يقول السائل: ما المقصود بالمعاريض وهل في حكمها تفصيل؟ المعاريض كما أخبرتكم أن تتكلم بكلمة يفهم منها السامع معنى بحسب الظاهر وتريد أنت معنى آخر، والمعاريض فيها مندوحة عن الكذب وهي جائزة بشرط ألا يكثر منها الإنسان، يجوز للإنسان أن يستعملها لتحقيق مصلحة أو دفع مضرة، ولكن بشرطين لا بد منهما وانتبهوا لهما. الشرط الأول أن لا يكثر منهما، أن لا يكثر منها الإنسان، لأنه لو أكثر منها لسقطت الثقة بكلامه. لو عرف الناس أنك تستعمل المعاريض كثيرا، إذا جاء شخص إلى بيتك وطرق الباب وجاء الولد وخرج وقال أبي راقد، سيقول له راقد ولا نايم؟ لأنك عرفت بهذا، فتسقط الثقة بكلامك، فلا ينبغي استعمالها إلا عند الحاجة. والشرط الثاني ألا تكون في الحقوق، فالحقوق ما فيها معارض. الحقوق على الظاهر يمينك على ما يصدقك به صاحبك، فلو استخدمت المعارض في الحقوق لا ينفعك ذلك، لا ينفعك ذلك. ففي باب الحقوق الكلام يحمل على الظاهر. ولذلك ذكرت لكم سابقا أنه يذكر أن رجلا اختصم مع رجل في أرض أو مزرعة، وطلب القاضي منه أن يحلف، لأنه يدعي أنه قد ورث هذه المزرعة عن آبائه، فطلب منه القاضي أن يحلف، وتواعدوا على يوم يجتمعون فيه في المزرعة ويعاينون المزرعة ويكون المجلس هناك. فأخذ حذاء أبيه، مات أبوه ترك حذاء، فلبس حذاءه، فلما وقف في المزرعة قال له القاضي احلف، قال والله إنما تحت قدمي ورثته عن أبي. طبعا السامعون يظنونه يقصد الأرض المزرعة، وهو يعني الحذاء. والله إنما تحت قدمي ورثته عن أبي، هذا ما ينفع في شيء. وقد حلف اليمين الغموس. فالمعاريض لا تستعمل في الحقوق، وإنما الحقوق فيها الصدق والبيان، وتحمل الألفاظ فيها على الظاهر، ولا يلتفت فيها إلى المعاريض، ولا تبنى الأحكام على المعاريض، وإنما تبنى على الظاهر. ولعل في هذا كفاية، والله أعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.